بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر أو الثمر. يريد رضي الله عنه أن مقصوده في الحياة الجهاد والصلاة والعلم النافع، هذا الذي يحبب إليه العيش ويحبب إليه الدنيا، يحبب إليه الحياة، أن يمارس هذه الألوان من ألوان العبودية لله عز وجل: الجهاد في سبيل الله، الصلاة، العلم النافع. نفس هذا المعنى ذكره معاذ رضي الله عنه عند موته، عندما قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر صوم، ومكابدة الليل قيام الليل، ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. نفس المعنى الذي ذكره عمر لكن بتعبير آخر: لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر. الصوم في اليوم القائز شديد الحرارة، ومكابدة الليل يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وكما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. انتقاء أطايب الكلام كانتقاء أطايب التمر أو أطايب الثمر. تعالوا بنا نتعرف على بعض المشاهد وعلى بعض اللقطات التي تحتاج منا إلى تدبر وإلى تأمل. يقولون: عندما يتربى المجتمع على العيب قبل الحرام، لا تتعجب من رجل لا يصلي ويأمر زوجته بالستر، لأن القضية عنده مش حلال وحرام، قضية عيب فقط. الموروث البيئي والعرفي هو الذي يحكمه ويوجهه، فهو مضيع لأصل الدين ويأمر زوجته بالستر، تناقض. نحن لا نقول له لا تأمر زوجتك بالستر، بل نقول له صلي. عندما يتربى المجتمع على العيب قبل الحرام، لا تتعجب من رجل لا يصلي ويأمر زوجته بالستر. والصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين والدنيا معا. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا سهم في الإسلام لمن ترك الصلاة. أيضا يقولون: من أشد أنواع الظلم الاجتماعي بحث الأهل عن زوجة صالحة لابنهم السيء الفاسق. عنده ابن ضايع فاسق لا يشهد جمعة ولا جماعة ولا يكثر للمسلمين سوادا ولا يقف عند حدود الله عز وجل، ثم يخفون هذا كله ويبحثون له عن امرأة صالحة. فالمرأة الصالحة تحتاج إلى زوج صالح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما تنشد الصلاح في الزوجة، الزوجة حقها أن تنشد الصلاح في الزوج. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يقولون الحياة مثل السوق، سوبر ماركت كبير، تجول كما تشاء وانتقي من سلعه كما تشاء، وكوم في العربية اللي بتجرها عشان خاطر تاخد فيها البضاعة، بس خلي بالك عند الباب في حساب، مش تاخد وتطلع، مش تغرف والباب مفتوح وتطلع. يعني تذكر أن الحساب أمامك، وعند الكشير ستدفع كل شيء أخذته، ولن يسمح لك أن تمر إلى الخارج من قبل أن تدفع الثمن. هذا مثال بسيط للحياة. الحياة مثل السوق الكبير، تتجول فيه كما تشاء وتأخذ منه ما يطيب لك من سلعه ومعروضاته كما تشاء، لكن تذكر أن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. يقولون إن الموت لن ينتظر استقامتك، فاستقم أنت وانتظر الموت. لا تدري متى تفجأك النهاية، لا تدري أي صلاتك ستكون هي الخاتمة. ولهذا دائما يقول من يؤم الناس في كثير من الأحيان: صلي صلاة مودع لعلها آخر صلاة. نعم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت لن ينتظر استقامتك، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. استقم أنت وانتظر الموت. يقولون احذر من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم خراب للبيوت العامرة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. احذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك. والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أتعرف معنى قول المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل؟ إن معنى هذه الكلمة أنه نقل ملف القضية من الأرض إلى السماء، نقل الملف برمته من الأرض إلى السماء، من محاكم البشر ومجالس صلحهم وتحكيمهم إلى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو الذي أقسم فقال: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. من المفارقات العجيبة أن بعض الناس يؤمن بأن العين حق، والعين حق فعلا، العين حق، وإن العين لتدخل الجمل القدر والرجل القبر. وقد أمرنا أن نستعيذ ومن شر حاسد إذا حسد، لكن أيضا بجوارها لابد أن تؤمن بأن الله خير الحافظين، بأن الله خير الحافظين. فالذي ذكر لنا هذه ذكر لنا تلك، فلا تؤمن ببعض الوحي وترد بعضه الآخر. إن التوازن الذي تنشئه نصوص الوحيين قرآنا وسنة ينشئ لنا حياة مستقيمة متزنة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم احرص على برك بوالديك، وتذكر أن برك بوالديك قصة تكتبها أنت ثم يرويها لك أبناؤك، قصة تكتبها أنت ثم يرويها لك أبناؤك. إن الله جل وعلا قرن شكر الوالدين بشكره، أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آخر لقطة في مجلسنا هذا، سؤال: لماذا يختار الميت من بين الأعمال الصالحة جميعا الصدقة لو رجع إلى الدنيا؟ فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لم يقل لأحج، لأعتمر، لأصلي، لأصوم، إنما قال فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لأنه قد انكشف عنه الغطاء ورأى ماذا تعني الصدقات بعد الموت، ماذا تعني الصدقات بالنسبة لأصحابها، ماذا تعني لهم في قبورهم، ماذا تعني لهم في أرض المحشر يوم القيامة، ماذا تعني لهم يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويأخذ الضيق بمجامع النفوس، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، المرء في ظل صدقته يوم القيامة. كشف عنه الغطاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فرأى ماذا تعني الصدقة بالنسبة لعالم الآخرة، ماذا تعني في عين الله عز وجل. فأول عمل تمناه لو أتيحت له الرجعة: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ونحن في حياتنا يقبل منا مثقال ذرة من خير، ويوم القيامة لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. اليوم تقبل مثقال ذرة، ويوم القيامة لا تقبل القناطير المقنطرة ولا ملء الأرض ولا أمثلها ولا أضعفها، لا يقبل ممن يريد أن يفتدي من عذاب الله يوم القيامة بشيء من ذلك. وهيهات هيهات. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أن يبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وأن لا يحرمنا أجرهم وأن لا يفتننا بعدهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.